السلام ورحمة الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فهذا المجلس 20 في مدارسة منتقى الأخبار للمجد بن تيمية رحمه الله، قد بلغنا إلى باب هل يسن تكرار المسح الرأس أم لا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا. عن أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود. ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد سبق حديث عثمان رضي الله عنه المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثة وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. هذا التبويب من المجد رحمه الله تبويب فيه فقه، لما ساقه مساق الاستفهام، وهذه كنحو تبويبات الإمام البخاري في جامعه الصحيح، وفيها من الفقه ما أعيا العلماء رحمهم الله. وها هنا في قوله هل يسن تكرار المسح مسح الرأس أم لا، جواب هذه الترجمة هو في هذه الأحاديث التي سمعتم، وفيها أنه لا يستحب تكرار المسح، لأن في أحاديث وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام كلها ذكر المسح كم مرة واحدة مع تنوع التعدد في المغسولات، فصار الجواب على هذه الترجمة لا يستحب تكرار المسح على مرة واحدة، بل مرة واحدة، والإقبال والإدبار يعتبران مسحة واحدة. لماذا لا يستحب ذلك؟ بل قد نقول إن تكراره بدعة، لأن الرأس فرضه المسح وليس فرضه الغسل، وتكرار المسح يقارب في هذا العضو أن يكون كالغسل، ولهذا جاء الغسل مرة وجاء مرتين وجاء ثلاثة. وفي هذا سد لباب الوسوسة وحسم لمادتها وقطع لوسائلها وذرائعها. ذكر فيه حديث علي رضي الله عنه من رواية أبي حية قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما بالدلك والتكرار، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة مرة يعني مرة واحدة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور، أي وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أي فعله في هذا الطهور. رواه الترمذي. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر حديث كله ثلاثا ثلاثا، ثم قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. ففيه التنبيه على أن المسح مرة واحدة، والمسح للرأس وللأذنين أيضا، لأن الأذنين من أين؟ من الرأس. وهذه مفيدة ومهمة في حد الوجه، فإن الأذن حد لأيش؟ للرأس، في الآدميين وفي البهائم. طيب وش الفائدة في البهائم؟ أن نعرف حد الوجه، وأن الأذنين هما حد الوجه، لأننا نهينا في البهائم عن أمرين: نهينا عن لطمها في الوجه، ونهينا عن وسمها في الوجه. والوجه يبدأ من الأذنين إلى المقدم، فالأذنان ليس من الوجه، ما أخر عن الأذنين هذا ليس وجها. ولهذا في الإبل وفي الغنم وفي البقر من الأذن ومقدم لا يسمها فيه، ودخلنا الأذن في حدها لأن أذن الإبل صغار، وتساهل الناس فيسم تحت الأذن دامعا في الحناك، والحناك من الوجه. ولهذا أكثر وسوم أهل الجهل وأهل البوادي في الوجه، بدعوى أنها عوايدنا وسلومنا، إذا ما وسمنا فيها الوسلوم تضيع ابدنا وتغدي، يكبرها الشيطان في أعينه. ويا لله، هذا الوجه كبره الشيطان في أعينهم، وما سوى الوجه من الرقبة إلى الورك من الجهتين ضيقها الشيطان في عيونه. لماذا؟ ليعصوا أمر الله مثله. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى دابة موسومة في وجهها، فوقف متمعرا ثم التفت إليهم فقال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، سواء وضع الوسم على الخد أو على الحنات بما يسمى بالدامع، أو حلقة دائرية أو رقمة، أو يضع رثام على الأنف أو رثامين، أو كاز أو هادج بمختلف وسوم الناس، فهذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك نهانا عن اللطم في الوجه. يقول أنس رضي الله عنه: فدخلت مربدا لنا، أي لبني النجار، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يسم غنما في آذانها، لأن آذان الغنم الشيء أطوال وفيها عرض، فكان يسمها في آذانها لأن الآذان ليست من الوجه وإنما هي من الرأس. ونحن نقول لأهل الإبل: من أراد أن يسم وسما أو يميز وسمه بشاهد، فعنده من قفا الإذن وراء الرقبة كلها طولها مترين من الجهتين، والورك واليد من الجهتين، وسم على كيفك وضع شاهد ما تريد. أما من الإذن وقدام فهذا وجه، فلا يجوز لك أن تسم فيه. وهذا مما يجب أن يتناصح فيه المسلمون، وإن مما يحمد للجهات القائمة على مسابقات الإبل ومزينيها أنها منعت الوسم في الوجه وأنه جعلته شرطا لدخول هذه المسابقات. قال ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، أي مرة مرة في الممسوح وثلاثا في المغسول. قال وسبق حديث عثمان، أي في أول هذه الأبواب المتفق عليه، يذكر العدد ثلاثا إلا في الرأس في مسحي فيذكر مرة واحدة. قال الإمام أبو داود أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. إذن هل يزاد على المرة الواحدة؟ الجواب لا، فإن زادها مرتين ينوي فيها العبادة فهذه الزيادة الثانية محدثة وهي فتح لباب الوسوسة. طيب إذا مسح لعارض دهن طين كثرة غبار، نقول هذا المسح الثاني ليس تعبدا وإنما لهذا العارض، لهذا العارض، فلا يدخل في هذا النهي، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه. وقد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. وعن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصنابحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وذكر الحديث وفيه: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. رواه مالك والنسائي وابن ماجه. فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته. نعم. باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه، أي بالماء الممسوح به الرأس، لا يأخذ للأذنين ماء جديدا إلا إذا احتاج إلى ذلك، كما لو كان في غبار وعجاج وامتلأ الأذنين من الغبار فأخذه ماء لهذا المسح لعارض لا لفعل دائم مستقر. فالأذنان من الرأس، ذكر فيه هذين الحديثين إشارة إلى حديث ثالث، حديث عبد الله بن عباس لما مسح بالأذنين. قال ولابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من غير طريق، سواء من طريق صحابي واحد أو أكثر. رواه ابن ماجه من طرق عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. وهذا الحديث حديث صحيح بمجموع الشواهد والطرق. الأذنان من الرأس أي حكمهما حكم الرأس مسحا في حال الممسوح وغسلا في حال المغسول. الأذنان تغسل، هذا المنعم يا رجال، وفي غسل الجنابة وش رأيك؟ في غسل الجنابة هي تابعة للرأس، إن غسلت الرأس غسل الأذنين. طيب إن قطعنا الرأس نقطع الأذنين معها؟ إذا قطعت الرأس نعم الأذنين تابعة للرأس، إذن هما في حكم الرأس غسلا في المغسولات ومسحا في الممسوحات. والمسح في الوضوء والغسل في إيش؟ في غسل الجنابة. قال وعن الصنابحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن، قلنا هذا خرج مخرج الغالب فيشمل العبد ويشمل الأمة، فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وذكر: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. خرجت من رأسه، المراد برأسه بشعره، فإن الرأس يطلق على الشعر، وغالبا يأتي ذلك في محل فيما محله مسح أو غسل أو حلق، ولهذا قال حلق رأسه. هل معناها قطع رأسه؟ لا، حلق إيش؟ شعره، لأن الرأس يطلق على الشعر. ففيه ماذا؟ رواه مالك والنسائي وابن ماجه. فقوله تخرج من أذنيه، إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه، في جملة في مسمى الرأس، وإن كان الأذنان عضوا منفصل عن الرأس في جهة المنافع. الديات يا أخواني ديات على أعضاء وديات على منافع، فلو قطع أذنا واحدة ففيها نصف دية، لو ضربها على أذنه وبقيت أذنه لكن راح السمع من الأذن ففيها إيش؟ نصف الدية. إذا راح السمع من واحدة عطاه مخمس جامد بدت أذنه تون، خلت له تون سنين ما يسمع فيها، ففيها نصف الدية. وقاعدة ما في الإنسان منه عضو واحد ففيه دية، كالذكر كالأنف كامل، الدية فيه كم؟ واحدة، سواء في العضو أو في منفعته. وما في الإنسان منه عضوان فالدية فيهما منصفة، كالعينين والأذنين. وما في الإنسان منه ثلاثة فالدية فيه والشفتين، وما في الإنسان منه ثلاثة فالدية مثلثة، سواء في العضو ولا في منفعته. هذا في باب ديات الأعضاء والمنافع. وش اللي في الإنسان من ثلاثة؟ هيا عبد المنعم، أنت عبد المنعم، السؤال عبد المنعم، أصابع ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، باقي اثنين يا عبد المنعم، اللهم اهده. ها؟ لا، مفاصل الأصابع لا، الأنف أرنبته هذا ثلث، ووسطه ثلث وأعلاه ثلث، هذه الدية فيها مثلثة. وما في الإنسان منه أربعة فالدية فيه مربعة، مثل إيش؟ يا عنكم أنكم بعيدين عن الفقه، مبطين ما قريتوه. قالوا ما في هذا إلا عضو واحد، الدية فيه مربعة. الرمش، نعم، رموش العينين، كل عين فيها كم رمش؟ اثنين، اثنين في اثنين كم؟ أربعة. فهذه الدية فيها على العضو ولا على منفعته؟ الرأس حكمه حكم الأذن في المسح وفي الغسل، إلا في المنافع مستقل، في المنافع مستقل. طيب، قال وأنهما يمسحان بمائه، لقوله فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، دل على أن المسح للأذنين بإيش؟ بماء الرأس. هذا حديث الصنابحي. ومسح الرأس جاءت فيه سنة أن يمسح رأسه بما بقي من وضوءه، وجاءت سنة أكثر أن يأخذ لرأسه ماء جديدا فيتصل معه مسح الأذنين مع مسح الرأس. ولم تأتي سنته صلى الله عليه وسلم بالأخذ للأذنين ماء جديدا، بل هما تابعان للرأس مسحا وغسلا. قلنا في ظرف استثنائي لجاء شدة خبار عجاج، أمس في الدهنة عجاج، من أصبحنا إلى ما أمسينا، والعجاج تعرفونه يكدر الرملة، فالأذن مشمعة وتمتص الغبار، فلو أخذ لأذنه ماء جديدا ليمسح بها لا بأس لهذا العارض، لا لأنه عبادة في مسح الأذن بماء جديد. نعم. قال رحمه الله: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي وصححه. وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. لما ذكر أن الأذنين من الرأس تابعان له بالمسح ودلائل ذلك، ذكر في هذا التوبيخ كيف يكون مسح الأذنين. شوفوا الشريعة العظيمة، جعلت لكل عضو أحكام، وفي الوصف وفي إصابة هذه السنة، هذه شريعة كاملة لا نقص فيها. إن كان ثمة نقص، منين هو؟ من جهتنا نحن في تقصيرنا في فهمها، فهم الشريعة وتتبع دقائق هذه المسائل وبناء الأحكام عليها. أما شرع الله فكامل، والنقص إنما هو من هؤلاء المتفهمين المتدبرين لشرع الله عز وجل. كيف تمسح الأذنين؟ ذكر رحمه الله أكمل الصفات في المسح، لأن المسح مما يتكرر في اليوم أكثر من مرة. وخذوا قاعدة يا أخواني: كل عبادة تتكرر الإنسان في يومه أو في شهره أكثر من مرة، فيحرص على أن يأتي بأكمل أحوالها وأتم صورها. لماذا؟ لأنه باعتياده عليها يألفها، تصير إيش؟ تنقلب إلى عادة، ولا لا؟ فإذا قلب عود نفسه على العبادة في أقل أحوالها وصارت عادة، ربما تخلف من بعض أحكامها وواجباتها، فيعتني بالأعلى لئلا ينقص عنه ويعتاده ويألفه. ما كل أحد يستحضر معنى العبادة عندما كل ما يتوضأ أو يغتسل. وأوضح من موضح فيه المثال هذا الوضوء والغسل، يتكرم الإنسان دائما. الغسل نوعان: منه كامل ومجزي. المجزي يطب في الماء ويطلع مع المضمضة والاستنشاق، ولا لا؟ هذا المجزي. الكامل لا، يبدأ يغسل يديه، ثم يغسل عضوه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يبدأ بجانبه الأيمن إلى أن ينتهي، والجانب الأيسر، ثم يغسل قدميه ويمشي. إذا عود نفسه في الغسل أن يأتي دائما بالكامل، وش حصل منه؟ الكمال، ولم ينقص عنه. قل مثل ذلك في الوضوء. في هذا التبويب ذكر فيه الحديثين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه. مر على مسح الرأس أنه بدأ بالمقدم إلى المؤخر ثم رجع، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ظاهرهما هو الصماخ وما يظهر منه، الباطن ما خلف الأذن. قال: وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين، السبابة، وظاهرهما بإبهامه، أدار الإبهام على الظاهر. هذه هي السنة. نعم. نعم. باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. مرنا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وش قلنا فيه؟ فيه مقال، وهذا فيما خالف فيه حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. ما لم يخالف فيه شهدت له الأدلة الأخرى، ولهذا ساقه المصنف هنا وقال: حديث حسن. حنا نوافق فيما لم يخالف فيه الحديث الثابت الصحاح. فوب عليه المجد رحمه الله بقوله: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. ما الصدغان يا أخواني؟ الصدغان فوق العظم الذي من الخد يفصل الحنك عن الرأس، أحيانا يكون فيه بياض، فهذا حكمه أنه تابع للرأس، فالصدغان من الرأس، الصدغان من الرأس. قال رأيت، قالت رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وين رأته فيه؟ ها يا علاء، الربيع أنثى بنت معاوية رضي الله عنها، رأت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ. ها وين فيه؟ بيت عائشة. لا، أحسنت، مر علينا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندهم، توضأ عندهم فرأته. وفيه حرص الصحابة والسلف على التأسي بأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون من فعله كما يتعلمون من أين؟ من قوله. وفيه أن يتوضأ الإنسان في غير بيته، وهذا فيه التعليم خصوصا لمن له شأن، فالنبي له شأن مثله العالم، فإن العالم يلحظه الناس بأفعاله قبل ألفاظه وكلماته ويتأسون به، لأنهم عندهم في لأن العالم في عيونهم إيش؟ هو الأسوة بما حمل من العلم وحمل من الفهم والدين. وهذه مهمة لك يا طالب العلم، أن تنتبه لفعلك وحالك كما تنتبه لفظك ومقالك. والناس يقولون الآن الشيخ لا يسوي كذا ولا لا، فيجعل فعله هو الأسوة، وهذا ليس مضطرد وليس بصحيح الأطلاق، لكن هذا محل التأسي. تقول رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أي في بيتهم، فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه، مسح الصدغين وأذنيه مرة واحدة، فدل على أن الصدغين تابعان لمن؟ للرأس. نعم لبيه. الصدغ هذا اللي بين الأذن وبين عظمة الوجه، لما مسح هكذا مسح هكذا. نعم. باب مسح العنق. عن ليث عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق، رواه أحمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. باب مسح العنق، هل هو مستحب ولا غير مستحب؟ هذه ظاهرة الترجمة، هل مسح العنق مستحب ولا غير مستحب؟ محتملة الترجمة ولا لا؟ فلما ساق الحديث دل على أنه كأنه يشير إلى أن مسح الأذن تابع لمسح الرأس، ولكنه ساق الحديث مساقا مشعرا بضعفه، وهذه طريقة فقهاء المحدثين، وتميز بها شيخ الإسلام رحمه الله في تفننه في المتون والأسانيد. الجد ها هنا ساق الحديث بسند، هو عادة يسوق الحديث بالسند ولا ما هو عادة؟ ما هي بعادة، العادة يسوقه من الصحابي أو ممن تحت الصحابي، كما في حديث أبي حي عن علي، هنا قال عن ليث وهو ليث بن أبي سليم عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف لعلتين، الأولى ليث بن أبي سليم ضعيف، وطلحة بن مصرف ضعيف. قال رأيت رسول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال، القذل هو الشيء أطراف الشعر، فلان له قذلة أي شعر منساب، حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق، القذال هذا وهذا مقدم العنق، ترون بعض الناس إذا توضأ مسح رأسه هكذا ثم قال هكذا ثم قال إيش هكذا، خصوصا أخواننا الأحناف، وهذا الفعل غير مشروع لأن الحديث ضعيف، ولأن الحديث يخالف الحديث الصحيح التي وصف فيها الصحابة الواصفون وضوءه صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت من وجه صحيح ثابت. وقد نقلوا وضوءه تفصيلا أنه مسح عنقه، ولو كان مسح العنق مشروعا لفعله أو لدلنا على فعله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يأتي أحوال إذا مسح فيها عنقه لعارض، لوسخ، لعرق، لغبار، ما يخالف، لكن الشأن في جعله إيش؟ في جعله عبادة. طيب، اللي يمسح عنقه يعلم أن هذا الفعل غير مشروع وأنه مكروه، فإذا أصر وتعبد على ذلك نقول هذا الفعل محدث، هذا الفعل محدث، ولسنا نحن لنطالب بالدليل، هو يطالب بالدليل. فإن أتى بحديث ليث وأمثاله بينا أنها ضعيفة وأنها شاذة، خالف هذا الحديث الضعيف الأحاديث الثابتة الصحيحة الواصفة لوضوئه صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا الموضع. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا البحث الذي كلفنا فيه، من تكلف فيه في الدرس الماضي؟ غايب ابن غايب، ما هو غايب وعندنا البحث. ايه ها ايه هذا بحثت انت. ايه شو اسمك؟ عبد الرحمن بن هيثم، بحث هذا البحث مع أبي. وعن محمد بن علي قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر. وش كان البحث تذكرون أو نسيتوا؟ ها الله يغفر لأبيكم آدم، نسي آدم فنسيت ذريته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وش العهد الذي عهده الله لنا ونسي؟ لا تأكل منين؟ من الفطح سذا، لا تأكل من الشجرة. فوسوس له الشيطان وأنساه عهد الله له. هذا محمد بن علي، قلنا هل هو محمد بن علي بن أبي طالب لقب بالحنفية، أو أنه محمد ابن علي بن حسين الملقب بالباقر؟ عبد الرحمن وأبوه بحثا هذه المسألة، والبحث سلمكم الله في 8 صفحات. ودكم نعطيكم إياه كله ولا أعطيكم الخلاصة؟ ها أنا خابر، تبون الخلاصة ما تبون؟ نعم، بحث أجزاهم الله خير هذا بحث، وذكر الإسناد وكلام العلماء فيه، ثم ذكر من هو محمد بن علي، فقال هو محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم بن حنفية المدني، ثقة عالم، وأن أكثر العلماء ذكروا أنه محمد بن علي بن أبي طالب، وممن ذكر ذلك قالوا ابن الأثير في جامع الأصول، والحافظ بن حجر في النكت الظراف، وتكلم على شبهة أجاب بها الحافظ ورد عليه، رد على المزي. وذكروا أيضا ممن قال أنه محمد بن علي حسين المزي في تحفة الأشراف في غير موضع، ثم قالوا والخلاصة الذي يظهر بعد البحث والله أعلم أن المراد به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر. وذكروا له 4 قرائن. الأولى ما يستفاد من ترجمة كلا الإمامين في ذكر رواية محمد الباقر عن عائشة ورواية عبد الله بن عطاء عنه، هذه واحدة. ثانيا تنصيص الحافظ المزي أو الحجاج المزي كما في تحفة الأشراف أن المراد به محمد الباقر. ثالثا مما يستأنس به تنصيص الأئمة على نفي سماع محمد بن علي الباقر من عائشة ولم يستثن الحنفية أو يفرق بينهم. رابعا ما جاء في رواية أخرى لمحمد الباقر عن عائشة عند الترمذي في شمائل النبي، قال محمد بن جعفر عن أبيه قال سألت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت من أدم حشوه ليف، وسألت حفصة ما كان فراش رسول الله في بيتك، قالت مسحا نثنيه ثنتين فينام عليها عليه الصلاة والسلام. يعني ما هنا فراش وثير، يطون طويتين ينام فوقه صلى الله عليه وسلم، الله يخلف علينا. قال فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ ألين، لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح ليل ما يشوف عليه الصلاة قال ما فرشتم لي الليلة، قلنا هو فراشك يا رسول الله إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات، قلنا هو أوطأ لك، قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة وثارته. والصلاة ما يخلي الليل عليه الصلاة والسلام، ما يخلي الليل، لكن لا يريد أن يتنعم ويترفه، فالإخشفان فيه عون على العبادة. هم حنا مطرحاتنا ملك يوصلت للسقف أجمعت بعضها على بعض، وهو خير من وطئت قدماه البسيطة. هم رجحوا محمد بن علي الباقر، وأنا لما تأملته وإذا الأقرب أنه محمد بن الحنفية، لأن محمد بن علي الباقر في إدراكه لعائشة كلام لأهل العلم، فشكر الله لعبد الرحمن بن هيثم وأباه وأبيه هذا البحث وأجزل لهما المثوبة. كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يكلفنا كثيرا في البحوث، فكنا نتنافس في البحوث نقدمها له. أنا صار عندي مجلدة البحوث التي عرضتها على الشيخ رحمه الله، فأحسنت يا ولدي. سم ها؟ غسل اليد اي منين يبدا؟ يعني لا يبدا من اليدين، من اطراف الاصابع المدراجم الى ان يصل المرفق، وان رجع لا باس. لا ما يجمع الماء، اذا مسح سواء أخذ ماء جديدا ينفضه ثم يمسح هكذا ويرجع. إيه؟ أما إذا أخذ ماء إيش الفرق بينه وبين الغسل؟ أي نعم. سم أي الله الله، ولهذا حكموا بأن الإدراج في فعل أبي هريرة مدرج، أما رواية من استطاع ثابتة في الصحيحين في رواية أخرى. أي نعم، على أنهم تكلموا في هذه الرواية من جهة من استطاع، وأحسن الأقوال وأعدلها أن من استطاع أي بالفعل فزاد على موضع ما فعله النبي، فإن النبي لما غسل اليدين استمر حتى استوعب المرفق وشرع في العضد، ما استوعب العضد ولم تصف به، ولما غسل رجلين إلى الكعبين شرع في عضد الساق. هيا مجدوب أي. هذا مجدوب دائما يجيب الغرائب يا أخواني، ولهذا نبي نجمع غرائبه ونؤلف فيها مؤلف. نبي نسميه إعادة المعبود من غرائب مجذوب. إن كان العضو مقطوع لا يجب غسله، لكن الفقهاء وش يقولون؟ الفقهاء دقيقين. يقول صاحب الزاد رحمه الله فيما حفظنا من متنه: ويغسل الأقطع بقية المفروض. واحد مقطوعة رجله من خلاف، منين يقطع الرجل؟ من المشط. وش يبقى؟ باقي الرجل، يغسل الأقطع باقي المفروض. إنسان انقطعت أصابعه، يشتغل في المكينة وانقطعت أصابعه، وش بيجي؟ بيجي الكف، يغسل بقية المفروض. واضح؟ فإن لم يبقى شيء الحمد لله ما كلفه الله جل وعلا. زين مجذوب؟ لا لا، ما له علاقة. لا. ثلاثة ورابعهم كلبهم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.